حكم الذهاب للجهاد والذي يذهب في عنقه بيعة لولي الأمر، هل ذهاب هذا فيه إثم خصوصا إذا كان بإجازة رسمية من عمله؟ لا يذهب إلا بالإذن من دولة هذه الأولى أو يستغيث غير هذه الأولى فلا بأس، ولا يذهب إلا بإذن والديه أيضا لأن الرسول أمر باستئذانهما أو الموجود منهما إذا كان مسلمين يستأذنهما أو الموجود منهما، فإذا أذن له فلا بأس وإذا أذن له فلا بأس أو استقال وأذن له فلا بأس.